بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فسحقا عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو على صراط مستقيم أصبح ماؤكم